السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، هدايا النبي التي لا تنقطع أبدا، كانت لي هدايا للصحابة وهدايا لبعض التابعين وهدايا لكل المسلمين في كل زمان ومكان، وما زالت الهدايا تصل إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديك ودلك وسمتك ومعاملاتك وأخلاقياتك وسيرتك العطرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا عشان نشوف صاحب الهدية الجميلة اللي فاز بيها هذه الليلة. بسم الله، صاحب هدية الليلة كانت هديته عجيبة قوي. أي واحد فينا يا جماعة بيتمنى أنه لما يقول يا رب ربنا يستجيب دعاءه، صح كده؟ ويتمنى كمان أنه يا سلام بقى لو ربنا يكرمه أكتر وأكتر، أنه يبقى زي سيدنا مثلا سعد بن أبي وقاص الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. حاجة جميلة قوي أن الواحد مثلا كل ما يرفع إيديه ربنا يستجيب دعاءه. فلو كان مريض ربنا يشفيه، لو كان بنته عايز تتجوزها هتتجوز، لو كان فأي حاجة نفسه أنها تتحقق له لو كان مستجاب الدعاء هتتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الضيف الكريم اللي احنا هنعيش مع هديته الليلة هذه الليلة، ده كان هديته عجيبة جدا. مش كان لما بيدعو كان ربنا بيستجيب دعاءه، لا، ده كان لما يقسم على الله الله عز وجل يبر قسمه ويستجيب له. حس معايا بالمعنى، انا ممكن اقول يا رب اللهم اغفر لي، بدعي ان ربنا يغفر لي. انما تخيل بقى لما اقول اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي، خبر ابيض، دي منزله عظيمه جدا وكبيره جدا يا جماعه. ان انا مش مجرد ان انا بطلب، ده انا باقسم على الله. طب السؤال، هل يجوز للمسلم ان هو يقسم على الله؟ تمام، يجوز، وبرضه تمام ما يجوز. الاجابتين صحاح. يجوز لو انا اقسمت على الله مش عشان انا مغرور بعبادتي، لا، أنا بأقسم على الله بحسن ظني بالله إن أنا يا رب لو أقسمت عليك ستبر قسمي، لأنك أنت الكريم الجواد الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم. في الحالة دي يجوز أن أنا أقسم على الله لو كان بحسن ظني بالله. أما لو كنت أنا بأقسم على الله من باب إن أنا حاسس بعجب كده وغرور في الطاعة اللي أنا بعملها، وإن أنا حاسس إن أنا عملت كتير أو قدمت كتير وأكيد لما هأقسم على الله ربنا هيستجيب دعائي، ما يجوز في الوقت دوت، لأن هذا من الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خبر ربنا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا يعافينا ويعافيكم من الكبر. لحد الآن يا شيخ محمد ما عرفناش مين الضيف بتاع الليلة دي ومين صاحب الهدية. اسمع الحديثين دول تعرف من خلالهم صاحب الهدية. الحديث الأولاني رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. رب أشعث، أشعث شعره منكوشة كده ومعفرة، أغبر وشه مطرب ولا جسمه مطرب، واخد بالك، ذي طمرين لابس حت لبس كده مقطع حتتين مش عارف ازاي، واخد بالك، ولبس قديم كده ومقطع، ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو خبط على أي حد ما حدش يرضى يستقبله ببيته أصلا، أول ما يعرف إنه فلان يروح قافل باب في وشه. بيقول لك هذا الرجل ممكن يكون، يعني عشان ما تستهترش بحد، ممكن يكون إنسان فقير وغلبان وظروفه تعبانة ولابس لبس بسيط، لكن هذا الإنسان ممكن يكون بيحمل إيمان في قلبه كالجبال بل أشد من الجبال. عايز أقول لك ما تستهترش بحد وما تحتقرش حد، لأن ربنا سبحانه وتعالى فوق، يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس لا من خلال أشكالهم ولا من خلال جمالهم ولا من خلال فلوسهم، لا يتعامل معهم إلا بما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والطاعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. دي رواية الإمام مسلم. رواية الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعف أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. الله، عرفنا ضيف للادي وعرفنا صاحب هدية للادي. البراء بن مالك ده مين ده بقى؟ ده أخو أنس بن مالك. أنس بن مالك ده مين؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشرف بخدمة النبي 10 سنوات. الله أكبر، خدم النبي هو عنده 10 سنين وخلص خدمته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 20 سنة. طيب البراء بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأصناف الذين لو أقسموا على الله لأبر الله قسمهم. يعني البراء لو حب أن ربنا يرزقه مش هيقول يا رب ارزقني، هيقول اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني. برضو مش غرور ولا عجب، إنما حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك لو حب أنه يموت شهيد مش هيقول يا رب ارزقني الشهادة، إنما هيقول اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني الشهادة. تخيل حضرتك لو ربنا أعطاك المنزلة الكبيرة دي، إن أنت لو عصت أي حاجة اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني بكذا. خد بالك، ده كان البراء بن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس بن مالك. طيب السؤال اللي بيخطر على بالنا في كل حلقة، البراء بن مالك كان من الناس اللي النبي وضح وأخبر أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ماذا قدم البراء بن مالك علشان يفوز بالمنزلة والمرتبة العالية ديت؟ رقم واحد، شهد البراء بن مالك جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر. وقلت لحضراتكم قبل كده في كتير من الصحابة ما شهدوش غزوة بدر، لم يتكاسلوا ولم يتقاعصوا ولم يرفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي لما كان خارج ما كانش قال لهم أنه راح يجاهد، بل إن النبي نفسه ما كانش يعرف أنه راح يجاهد. النبي خرج هو وبعض الصحابة من أجل الحصول على العير، وخد بالك اللي كان جاي بها أبو سفيان. طيب أبو سفيان قدر يهرب بها، فتحول الأمر بعد ذلك إن أهل مكة لما عرفوا إن في حد هيتعرض للعير طلعوا بالجيوش بتاعتهم، كانوا 1000 واحد والصحابة مع النبي كانوا 214 واحد. فحصل جهاد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 314، حصل جهاد ويعني إيه ولقاء ما بين معسكر الإيمان والتوحيد وما بين معسكر الشرك والكفران، وحصلت معركة بدر اللي هي يوم الفرقان. خدوا بالكم من حاجة، كانت حاجة ما كانش حد مجهز لها أصلا، فعشان كده كتير من الصحابة ما خرجوش. كان من ضمنهم البراء ابن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحاجة الثانية، البراء ابن مالك كان من أهل بيعة الرضوان الله، الذين قال عنهم جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانوا كم واحد يا شيخ محمود؟ كانوا 1400 واحد بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت شجرة الرضوان. طيب جميل جدا، الألف وربعمية دولت وخد بالك الله عز وجل حكم عليهم في كتابه بأنه قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى الألف وربعمية دولت إحنا على يقين من إن ربنا راضي عنهم سبحانه وتعالى، ونعمة الرضا دي أعظم نعمة يا جماعة، كما ثبت في الحديث رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل يطلع على عباده من أهل الجنة في الجنة، يطلع عليهم هم في الجنة فيقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. احنا عايزين أكثر من كده. فيقول ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم بقى أديكم حاجة أفضل من كل اللي أنتوا فيه في الجنة ده؟ أفضل من اللي احنا فيه في الجنة دي؟ الجنة اللي يا رب يعني أنت قلت عنها كما في الصحيحين أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في حاجة في الجنة أفضل من الأنهار والأشجار والطيور التي تطير وتسقط بين أيدينا مشوية والثمار والفواكه وكل دوت، وكل واحد 4 أنهار وخيمة من لؤلؤة مجوفة وغرف وكل ده والحور العين، في حاجة أحسن من كل ده؟ قال أجل أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يقول اللي أفضل من اللي انتوا فيه ده كله، ما هو لولا أن أنا راضي عنكم ما كنتوش بقيتوا هنا ولا تمتعتوا المتعة دي كلها. فأنا لما أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا، تضمنوا أن انتوا تعيشوا مخلدين في جنة الرحمن عند الملك سبحانه وتعالى. يبقى إذن البراء بن مالك شهد بيعة الرضوان التي قال عنها جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رقم ثلاثة، كان لي دور عظيم جدا في حرب المرتدين، فماذا صنع البراء بن مالك في حرب المرتدين وماذا صنع في حديقة الموت؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدية العظيمة الجميلة التي حصل عليها البراء ابن مالك اللي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أخيه وعن الصحابة أجمعين. قلنا يا جماعة أول حاجة فعلها البراء ابن مالك الذي فاز بهذه المنقبة والهدية العظيمة أنه لو أقسم على الله لأبره، أنه كان شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر. الحاجة الثانية أنه شهد بيعة الرضوان. الحاجة الثالثة أنه كان له دور عظيم في حرب المرتدين في معركة اليمامة. في معركة اليمامة خالد بن الوليد قال للبراء بن مالك، قال له: قم يا براء. وعشان تقاتل، عشان إيه؟ إن البراء ده كان عمر بن الخطاب كان يقول البراء مهلكة في القوم. مهلك يعني ايه؟ هو كان جريء جدا في القتال، فكان عمر الخطاب كان لهم ما تأمرهوش على سرية، لانه لو امرتوه على سرية هيهلك الجيش، لانه جريء جدا فيخش في اماكن الخطر ويدخل الجيش وراه، فممكن الجيش يقتل بسبب جرأة البراء بن مالك. كان عمر الخطاب بيحكم عليه ان هو ايه، ممكن يعني من جرأته حاجة ما حصلتش يعني. فالبراء بن مالك خالد بن الوليد قال له: قم يا براء. فقام البراء فحمد الله وأثنى عليه، ثم نادى على الجيش وقال لهم: يا أهل المدينة، لا مدينة لكم اليوم، وإنما هو الله والجنة. خلاص، انسوا ان انتوا تفكروا بقى ترجعوا المدينة، ولا ان انتوا تكونوا عايزين أي حاجة من أمور الدنيا، انسوها خالص، لا تتذكروا هنا إلا الله والجنة بس، اسعوا بقى كده للنصرة أو الشهادة وربنا يكرمكم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم حمل وحمل الجيش خلفه وانتصر بفضل الله على أهل اليمامة، ولقي قائد جيش مسيلمة وضربه البراء وقتله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كان ليه موقف تاني عجيب جدا جدا في موقعة كده، في برضو نفس الموقعة في نفس حروب المرتدين دي، في مكان اسمه حديقة الموت. ايه حديقة الموت؟ حديقة الموت هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين المرتدين دولت، كانوا اجتمعوا في مكان اسمه حديقة الموت، لان اي حد كان بيقرب كان بيتقتل. فالبراء بن مالك ما كان منه الا ان هو طلب من المسلمين اللي معاه، قال لهم: يا معشر المسلمين، ما تفعلوا شيئا سوى ان تحملوني وتلقوني بداخل الحديقة. داخل الحديقة في عدد كبير جدا من المشركين الاقوياء، اي حد يخش هيتقتل. فالبراء بن مالك قال لهم: كل اللي تعملوه بس ان انتوا ايه، ارموني جوه. فحملوه على سنة رمحهم وراحوا رميين البراء بن مالك جوه الحديقة. تخيل حضرتك واحد جوه حديقة اسمها حديقة الموت، داخل لوحده يقاتل جيش كامل. ده البراء بن مالك، عشان تعرف بس ان عمر بن الخطاب لما يثني على حد في شجاعته ده يبقى حاجة ما حصلتش، يبقى واحد بألف رجل. فرموا البراء بن مالك داخل حديقة الموت، فلما دخل ظل يقاتل الجيش اللي جوه حديقة الموت لحد ما فتح باب الحديقة للمسلمين، فدخلوا بفضل الله وانتصروا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى وقتلوهم. وفي المعركة دي هو دخل عشان يفتح باب الحديقة وعشان المسلمين يخشوا ويقضوا على هؤلاء المشركين، انضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف البراء بن مالك. تخيل حضرتك واحد داخل يقاتل وينضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف، ومع ذلك هو متحمل وفضل يقاتل لحد ما فتح باب الحديقة، وبفضل الله دخل المسلمون وانتصروا على هؤلاء المرتدين. ولذلك بعد الموقعة دي فضل خالد بن الوليد جالس شهر كامل يعالج البراء بن مالك. تخيلوا حضراتكم قاعد مكرس نفسه خالد بن الوليد شهر كامل يعالج البراء بن مالك بسبب الجروح العظيمة التي كانت بجسده. بيقول لحضراتكم انضرب حاجة و80 ضربة بالسيف. تخيل واحد لو انضرب ضربة واحدة بسكينة شوف بيحصل له ايه، دوت اكتر من 80 ضربة بالسيف. وفضل خالد بن الوليد يعالج البراء بن مالك. العجيبة ان البراء بن مالك من كتر شجاعته، حضراتكم عارفين ان من ضمن البروتوكولات اللي بيعملوها قبل اي غزوة او قبل اي معركة سواء في الفتوحات الاسلامية او غير ذلك، انهم بيطلعوا واحد من الجيش ده مثلا ويقول هل من مبارز، فيبدأوا بمبارزة. المبارزة دي ايه فايدتها؟ لها اثر عظيم جدا على معنويات الجيش. لو يعني مثلا لو انا في جيش واحد طلع من الجيش بتاعي وهزم واحد من الجيش التاني مبارزة، فمعنويات جيشي انا ترتفع ومعنويات جيشهم هم تنخفض. ليه؟ لان دي عينة وهنا عينة، فالعينة دي لما تنتصر على ديت يبقى معنى كده ان الجيش ده اقوى من الجيش دوت، واخد بالك؟ فالمهم بيقول لك ان البراء ابن مالك بقى قتل اكتر من 100 واحد مبارزة في الفتوحات الاسلامية، خد بالك، لدرجه ان انس بن مالك في يوم من الايام دخل عليه وهو على يعني على مريض وفي على زي ما بيسموه كده على فراش الموت، فالاب يعني بينشد كده انشاد كده، فبيقول له اتنشد او اتغني؟ فقال هل تخشى علي ان اموت على فراشي وقد قتلت 99 نفسا من المشركين مبارزه سوى من شاركت فيه المسلمين في قتله؟ فطبعا يعني قتل 99 وبعد كده كمل بقى أكثر من 100 واحد قتلهم مبارزة البراء ابن مالك. البراء ابن مالك في معركة بقى في حاجة اسمها فتح توستر. فتح توستر دي أورد القصة الإمام الحاكم بسند صحيح. كان حصل هنا بقى موقف عظيم جدا للبراء ابن مالك، وكانت شهادة البراء ابن مالك كان في الموقعة بتاعت فتح توستر. فتح توستر دي حصن عظيم جدا ما حدش قادر يفتحه، وبعدين الناس اللي كانوا عايشين في توستر كانوا قافلين على نفسهم الحصن، لا حد عارف يدخل لهم ولا حد عارف يعمل ايه يخرج من هناك، ما حدش عارف من الحياة خالص. وطال الحصار وزاد البلاء على المسلمين من ناحية، لان الحصار طال جدا، وطال ايضا البلاء برضو على الفرس اللي هم محصورين جوه الحصن، لان ابتدى طبعا الطعام بتاعهم ينفد وابتدى بقى يحصل مشاكل عندهم ونفسهم يخرجوا ومش عارفين يعملوا ايه. فبدأوا عايزين يتخلصوا من المسلمين، بدأوا يعملوا إيه؟ من على أسوار مدينة توستر بدأوا يرموا سلاسل كبيرة، في آخر كل سلسلة كلوب، كلوب ده اللي هو عامل زي يعني عامل زي الهلب كده، الكلوب دوت هم كانوا مسخنينه في النار لدرجة إن هو مجرد ما ينزل الكلوب دوت ويغرز في أي واحد سواء في إيده أو في رجليه أو في وشه أو في لبسه، مجرد ما يغرز فيه كان بيدوب اللحم ويوصله للعظم، لانه كان محمي لدرجه ما تتصورهاش، كان يعني كان اشد توهجا من الجمر. فالمهم فبداوا يعملوا كده مع بعض المسلمين، وفي مره من المرات وصل الكلوب دوت وغرس في مين بقى؟ في انس بن مالك اللي هو اخو البراء بن مالك. يعمل ايه البراء بن مالك؟ بدا يطلع بسرعه ويتسلق السور بتاع حصن توستر لحد ما مسك في السلسله اللي غرست في لحم انس بن مالك، وبدا يطلع الكلوب من جسم انس بن مالك، والكلوب يعني مليء بالحراره عامل زي الجمر، ربنا يعافينا ويعافيك. فضل البراء بن مالك يطلع الكلوب يطلعه لحد ما خلصه، كانت ايديه الاثنين اللحم اللي عليها تساقط كلها وما بقي من يديه الا العظم عشان ينقذ أخاه أنس ابن مالك. في الموقعة دي بقى حصل موقف أغرب من الخيال. المسلمين مش عارفين يفتحوا حصن توستر، ولازم يفتحوه، ده بقالهم شهور محاصرين الحصن دوت. فتذكروا أن أسباب الأرض قد نفدت وما بقيت إلا أسباب السماء، فراحوا للبراء ابن مالك وهو مريض وتعبان ومش قادر وإيديه الاثنين متسلخين واللحم سقط منهم. قالوا له يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال أجل. فرفع يديه وإيديه الاثنين عظام فقط، رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين وفتحوا حصن توستر، ومات البراء شهيدا في تلك الموقعة. والسؤال اللي ممكن يتبادر على أذهاننا جميعا، ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده كان هيكون نفع للمسلمين؟ يعني كل لما يحصل موقعة مش عارفين يفتحوها أو حصن مش عارفين يفتحوه، البراء يدعو ويقسم على الله فربنا ينصرهم. هو ده اللي حصل عند البراء، انه خاف على المسلمين من الحته ديت، خشي ان تتعلق قلوب المسلمين بالبراء من دون رب البراء. فتمنى الموت. وبعدين أمره اشتهر خلاص، هم الناس كانوا عارفين ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لا أبر الله قسمهم، لكن هم دلوقتي شافوا الموضوع صورة عملية قدامهم، فبقى مشهور بالحتة دي. فأصبح هنا الموضوع ممكن يخش فيه رياء فيما بعد، انه يوصل لنفسه شيء من العجب، وفي نفس الوقت خشية ان هم يحصل عندهم من جواهم يقول لك ايه، ما تعتلش الهم، لو ما حصلش النصر في اي مكان معانا البراء، يقسم على الله فينزل النصر، فيتكلوا على البراء من دون رب البراء. فقال لك افضل حاجه ان اموت. طب ايه اجمل موته؟ الشهاده للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمي، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ده البراء ابن مالك، أن النبي اداله الهدية دي اللي جايله من عند ربنا سبحانه وتعالى، أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فكان آخر حاجة يعملها أنه أقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يرزقه الشهادة في سبيل الله، فقدم حياته كلها خدمة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فين دور حضرتك وفين دور حضرتك؟ عشان لما نقف في دين ربنا يسألنا ماذا قدمتم لدين الله، يبقى في حاجة قدمناها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.